فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عرضة الخدود وشق الثياب ونحوها. وعرفه بعض أهل العلم فقالوا: خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجهو، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهو أنواع كما يعلم إخواني: صبر على طاعة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكما في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فاصبر على طاعة الله رب العالمين. والنوع الثاني صبر عن معصية الله، وخير مثال لهذا النوع هو صبر يوسف عليه السلام حينما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله، الصبر على الأذى، كما قال الله رب العالمين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على البلاء. وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، يعني لو جئنا نرتب أنواع الصبر: صبر على طاعة، صبر عن معصية، صبر على الابتلاء، أو صبر على قدر الله عز وجل. وسيأتي لماذا رتب العلماء أنواع الصبر على هذه الكيفية، ولكن هذا في الأصل، ولكن الأمر يختلف أحيانا باعتبار من تعلق به الصبر، فقد يكون الصبر عن معصية مثلا أشق أنواع الصبر. مثال لذلك: هب أن امرأة جميلة أحبت شابا، وهي التي طلبت، وهي التي هيأت له المكان ووفرت له جميع الأسباب، أيهما أشق على هذا الشاب؟ أن يصلي مثلا 1000 ركعة، أم أن يذهب أو أن يبقى ولا يذهب إلى هذه المرأة؟ أيهما أشق؟ أن يبقى ولا يذهب. فلأن يصلي الإنسان في هذه الحالة 100 ركعة أو 1000 ركعة أيسر بكثير من أن يمكث في مكانه، لأن قلبه يغلي الآن، لأنها هي التي دعت وهي التي تمكنه من فعل هذا الأمر. وقد جعل الصبر على الطاعة من أعلى أنواع الصبر، لأن فيه أمرين: فهو يتضمن إلزام وفعل، فالله عز وجل قد ألزمك، ثم أنت ألزمت نفسك بعد ذلك امتثالا لأمر الله رب العالمين ثم فعلت، فهنا إلزام وفعل، بخلاف الصبر عن معصية فإنه فعل ولا إلزام؟ فعل. ألا يذهب هذا فعل، أن يحجم عن المعصية هذا فعل، هو يفعل ولا يلزم. وجاء الصبر على قدر الله عز وجل أو على الابتلاء في المرحلة الثالثة، لأنه لا دخل للعبد أصلا في الابتلاء الذي ينزل عليه، فبلاء نازل من الله عز وجل عليه، ماذا يفعل العبد؟ فلا بد أن يصبر ويحتسب ويمتثل لأمر الله عز وجل. والبعض يقول الصبر عن المعصية قد يكون بالإلزام، أن يلزم نفسه عن الكف، وهذا أيضا من باب الفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ثم يقول في مكان آخر: وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لماذا بالصبر واليقين؟ لأن الصبر واليقين هما أصل التوكل، فالتوكل إن حققت فيه وجدته صبر ويقين، فلا يتوكل على الله عز وجل إلا صاحب يقين، إلا من رزقه الله تبارك وتعالى قلبا صابرا. فمن أراد أن يعزه الله وأن يرفعه الله وأن يمكنه الله فعليه بهاتين المنزلتين الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمتى جعلوا أئمة؟ ومتى صاروا قدوة للناس؟ ومتى رفع الله عز وجل ذكرهم إلى يوم الدين؟ لما رزقهم النعمتين، نعمة اليقين ونعمة الصبر. فلا يكون الداعية داعية ربانيا حقا، ولا يقال عليه داعية رباني إلا إذا كان صابرا محتسبا ممتثلا لأمر الله عز وجل موقنا بما يقول. لأن بعض الناس قد يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو مضطرب، وهو لا يحمل قضية ولا يحمل هما، لذلك دعوته تكون كالسراب، مهما تكلم ومهما فعل فإنه لن يكون لهذه الدعوة أثر، وإن كان لها أثر فإنه كأثر أو كبيت قام على الرمال أو كبيت قام على الماء، يسقط هذا البيت حتما لا محال. فلا بد أن ينفعل الإنسان مع قضيته وأن يكون صاحب هم يشغل هذا الهم باله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. إن الصبر هو طريق الأنبياء، إذ أنه ما من نبي إلا وابتلي، كما قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالأنبياء كذبوا وأوذوا، لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن يحدث لواحد منا حدث يقف ويرجع إلى الوراء، بل ربما يخرج وفي جيبه علبة السجائر حتى يري هؤلاء أنه ترك الأمر بالكلي. مجرد ورقة صغيرة تأتي إلى الإنسان، يحس الإنسان وكأن القيامة قد قامت. سبحان الله، هذه ورقة والله هو الذي قدره، فما بالك إذا كان النداء من الله رب العالمين بأن روحك ستفارق الحياة الآن. لابد أن نصبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع اضطهد وأوذي إيذاء شديد، هو الذي وضع سنة الجزور على رأسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلى الله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما له من المكانة والمنزلة يتهم في عرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويجرح، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه ساحر كذاب مجنون شاعر، كلام كثير يقال عنه، ومع ذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أنت من حبيبك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل عن أحوال بعض الرسل حتى نعلم أن الابتلاء قد يزيد، إلى درجة يفقد معها النبي أو الرسول حياته. قال على هؤلاء اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قتل على صخرة بيت المقدس ما يزيد على 70 نبيا من الأنبياء. ليس داعية وليس رجلا عاديا، ولكنه نبي من الأنبياء يقتل. أين نحن من يحيى عليه السلام الذي أهديت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ وأين نحن من زكريا عليه الصلاة والسلام الذي نشر بالمنشار؟ وأين نحن من موسى عليه الصلاة والسلام الذي اتهمه قومه بأنه قد قتل أخاه هارون؟ وأين نحن ونحن ونحن؟ إن دل هذا فإنما يدل على أننا لا بد أن نعيد الأمر مرة أخرى، ونعلم أن طريق الإيمان وأن طريق الدعوة إنما هو طريق الصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الفتنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا، وإن ابتلانا أن يجعلنا من أهل الصبر. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فإن رزقك الله الصبر ومع الصبر التقوى فاعلم أن كيد العدو لا يضر. وهذا ما نعيشه ونحياه، فكلما اشتد العدو في قبضته كلما تراجع كثير من الناس. ولو اتقينا الله عز وجل ولو صبرنا، وإن كنا قلة، لو صبرنا على إيذاء الناس وعلى استهزائهم وسخريتهم واتقينا الله تبارك وتعالى لكنا من الفائزين. ولمكننا الله تبارك وتعالى: لا يضركم كيدهم شيئا. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم الله رب العالمين. إن من اعتاد الصبر كما قال أهل العلم هذا العدو، ومن عز عليه الصبر ومن فارق الصبر طمع فيه عدوه. فلا بد لكل واحد منا أن يوطن نفسه على الصبر وأن يثق بأمر الله تبارك وتعالى، إذ أن الصبر من أهم المهمات. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يهولنك هذا الكلام ولا تخفنك هذه التهديدات، ولا فالله تبارك وتعالى قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بسند صحيح: وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. فلن تقوم دعوة ولن تقوم أمة إلا إذا كانت صابرة مكتسبة لله تبارك وتعالى. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر مطية لا تكبو، الصبر مركب لا يمل ولا يكل ولا يتعب، والقناعة سيف لا يلدو، أي أن القناعة سيف لا ينثلب. والصابر ظافر بعز الدنيا والآخرة، لأنه في معية الله رب العالمين. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين؟ قال ابن القيم رحمه الله: يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه، وبذله إذا سئل، وأخذه إذا بذل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولقد بشر الله تبارك وتعالى الصابرين بثلاث هي أفضل من الدنيا وما فيها. ألم يقل الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ف فأي ثواب تريد بعد هذا الثواب؟ صلاة من الله، رحمة من الله، وجعلك الله تبارك وتعالى من المهتدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصبر، إن أهل الصبر فائزون بالجنة لا محال، كما ذكر الله تبارك وتعالى فقال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلن يفوز بالجنة إلا من صبر، إلا من صبر على طاعة الله. إلى متى؟ مرت سنون ومع ذلك فإننا من أكسل أهل الأرض عن قيام الليل. مرت سنون ومع ذلك فإننا لا نضمئ أنفسنا بالنهار من أجل الله. مضت الأيام ونحن نسوف ونؤمل، ألا نصبر على طاعة الله تبارك وتعالى؟ ألا نلزم أنفسنا بالكف عن المعصية؟ ألا كلما نظرت عيني إلى حرام استحسنت هذا الحرام وسريت في هذا الطريق؟ فأين طريق الصبر إذن؟ وأين أنت يا من يدعي الصبر؟ قال الله عز وجل: وهذه بشرى وما أعظمها من بشرى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس في أربع مراتب، جهاد النفس في أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى والحق الذي لا فلاح في الدارين إلا به، فأن يتعلم. الثانية أن يجاهدها على العمل بعد تعلمه. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليم هذا الهدى إلى من لا يعلم. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين: علم، عمل، دعوة، صبر على هذه الدعوة. هذا هو الأخ الحقيقي الذي يشار إليه ويقال إنه من الأخوة الأفاضل الداعين إلى الله تبارك وتعالى العاملين للإسلام. ثم يستدل الشيخ رحمه الله على هذه المراتب بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أن الدليل على هذه المراتب إيمان وعمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته وهو العصر، وهذا مخلوق من مخلوقات الله، ولله أن يقسم بأي شيء شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فلا نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفن بالكعبة ولا برحمة أبيك ولا بفلان وفلان، ولكن كن حالفا بالله أو لتصمت. إن الإنسان أي جميع الناس، جنس البشر جميعا في خسر، والخسران هو النقصان والهلكة، وهو أنواع: خسران قد يكون بالكفر، وهذا أعظم أنواع الخسران، كما في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأعظم الخسران على الإطلاق أن يكفر الإنسان بربه ومولاه، أن يجحد نعم الله تبارك وتعالى عليه، أن يتخذ مع الله إلها غيره. وقد يكون الخسران، وهذا هو النوع الثاني، قد يكون الخسران بترك العمل، كما في قول الله تعالى: فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فالخاسر يوم القيامة هو المفلس الذي خف ميزانه، فلا يجد حسنة تشفع له عند الله. وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق أو النهي عن الباطل بالكلية أو الوقوع في الجزع والهلع، كما ذكر الله تبارك وتعالى فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل البشر في خسران إلا أربع: من حقق الإيمان فآمن بالله تبارك وتعالى، ثم عمل الصالحات، ثم تواصى بالحق وتواصى بالصبر. يبقى كم؟ أربعة. اثنين يقيم الإنسان بهما نفسه، واثنين يقيم الإنسان بهما غيره. طيب اللي بيقيم بهما نفسه مش معنى؟ معنى؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العلم والعمل يقيم الإنسان بهما نفسه، أما ما يقيم بهما غيره التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وهذا الكلام الطيب ذكره في زاد المعاد: فمن علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. هذه السورة تصبح حجة على الناس. الله عز وجل قد قال: كل البشر في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصارت حجة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان وفي مفتاح دار السعادة وفي الاستقامة وفي عدة الصابرين لفظا آخر عن الإمام الشافعي أنه قال: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. لو أن الناس تفكروا في هذه السورة لكفتهم. وقال الحافظ ابن رجب: هذه السورة ميزان للأعمال يزن بها المؤمن نفسه فيتبين له الربح من الخسران. ولذا فإن شأنها عظيم. ولو طبقنا هذه السورة في واقعنا الذي نحيا فيه ما صار هذا حاله. سل نفسك لماذا انتشر الباطل في منطقة ما، وسل نفسك لماذا كثرت البدعة في مكان ما، وسل نفسك لماذا هذه الحرب على الدين دين الله عز وجل بكل هذه القوة. سل نفسك لأننا افتقدنا شرطا من هذه الشروط أو افتقدنا أمرا من هذه الأمور. فإما أننا تركنا العلم لذلك انتشرت البدع، وإما أننا تركنا التواصي بالحق لذلك ساد الفساد بين الناس، ونسينا قول الله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. بل إننا الآن نجالس أهل المعاصي، بل إننا الآن نؤكلهم ونشاربهم ولا ننكر عليهم ولا نحدثهم بحجة أن كل إنسان حر، وهذا والله هو الذي أوقعنا فيما نحن فيه الآن. فما زاد الفساد في مكان إلا واعلم أن هناك طبقة أو فئة من الناس تركت التواصي بالحق وما صبرت على هذا الأمر. لذا فإن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في الصحيح، وقد ورحم الله من قال فقه الإمام البخاري في تراجمه، قال باب العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذا فإن الإمام ابن القيم يقول العلم إمام العمل، العلم إمام العمل وقائد له، والعمل له تابع، فكل عمل لا يكون خلف العلم، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. انظر إلى بعض الدعوات الموجودة الآن، لا أحد يشك في أنها تريد رفعة الإسلام، ولا أحد أيضا يشك في إخلاص كثير من أتباع هذه الدعوات، ولكنهم اتجهوا إلى الدعوة بدون عمل، فصارت المفاسد المترتبة على دعواتهم أكثر من المصالح التي نشأت. لذا لأنهم لما سلكوا هذا الطريق بدون علم فإنهم قدموا كثيرا من التنازلات، وهم في طريقهم إلى تنازلات وتنازلات، ولو كان العلم هو قائدهم ما كان هذا والله هو حالهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله، وهذه تعتبر رسالة أخرى، فلو لاحظ أن الشيخ بدأ قال اعلم يرحمك الله، ثم يقول هنا اعلم رحمك الله، وكأنها رسالة أخرى، فما الذي يريد أن يقول؟ يقول يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، أو تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. يبقى المسألة الأولى في توحيد الربوبية، أي أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون ومدبر أمره. ويستدل على توحيد الربوبية بعدة أدلة، أو إن شئت فقل بثلاث دلالات. يعني قابلك إنسان ملحد، إنسان كافر بالله عز وجل، فأردت أن تبين له أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون وخالقه ورازقه ومدبر أمره، فعندك ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة الفطرة، فالفطرة في كل إنسان تناديه وتحدث بأن لهذا الكون خالقا، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ولكن البشر هم الذين ينجسون هذه الفطرة السوية. الدلالة الثانية دلالة الأنفس، فالنفس فيها من العبر والعظات ما يكفي لكسر قلب أي جاهل، ولكنهم عالموا وجهلوا، فالله تبارك وتعالى قد قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال وصوركم فأحسن صوركم ونفس وما سواها. انظر إلى جسد، انظر إلى المفاصل، انظر إلى الأصابع، انظر إلى هذا الدم الذي يجري، انظر إلى هذا الطعام الذي يدخل في جسد الإنسان. إن الإنسان يأكل أنواعا عديدة، فسبحان الله رب العالمين، تنوعت أنواع الطعام ومع ذلك فإنها توحدت وصارت دما ثم ألقي بالفضلات إلى الخارج، وصار هذا الدم يتدفق في جسد الإنسان. انظر إلى عقل هذا الإنسان، يعني الآن تستطيع أن تتذكر موقفا منذ 20 عام. فلو أتي بأحدث جهاز كمبيوتر وسألته عن أمر يقول لك انتظر حتى أبحث في المخزون الذي هو في الكمبيوتر. أما مع الإنسان فإنه يستطيع التذكر في لحظات أو في دقائق. إنه لو أتي بهذه الذاكرة التي تملأ المخ ووضعت على الأسطوانات مثلا، فوالله يعني إنها لتملأ أفدنة عديدة من كثرة هذه الأسطوانات. فكيف تحمل المخ كل هذه الذكريات وكيف تمر عليه؟ إنهم قالوا لو وزعت أعصاب المخ على أرض لاحتجنا إلى أرض تزيد على فدانين، ولاحتجنا مثلا حتى نجعل مخا مثل المخ لاحتجنا إلى ما يزيد مثلا عن 100,000 كيلو من الطوب، يعني عبارة عن سلوك وتشعيرات وغيرها من هذه الأشياء تزيد على 100 كيلو أو أكثر، والبعض يقول 100,000 ويبالغ في هذا الأمر. الشاهد كل هذا التركيز ألا يدعو إلى أن نتفكر في رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إنها من أعظم العبادات أن نتفكر في أنفسنا. ثم سب هذا الرجل الذي حبس البول فيه، وهذا الرجل الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى بصداع في رأسه، وهذا وهذا. سبحان الله رب العالمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير. الدلالة الثالثة دلالة الآفاق. دلالة الآفاق وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ودلالة الأنفس ودلالة الآفاق من النظر إلى النجوم، من النظر إلى هذا الكون الهائل، يعتبرها البعض ويسميها بدلالة الحدود، ويقول كل شيء حادث لا بد له من محدث، لم يخلق هكذا، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. ولاحظ أنني لا أقول هنا المحدث هو الله تبارك وتعالى بأنني أسمي الله بالمحدث، ولكن هذا من باب الإخبار. نعم، من باب الإخبار، فالإخبار أوسع وأشمل. فالله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، هذه الغاية بيّنها الله تبارك وتعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فلواحد أي لله تبارك وتعالى، كن واحدا في عبادتك وقصدك لله رب العالمين، فلواحد كن واحدا في واحد أي في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الحق والإيمان لمن أراد النجاة يوم القيامة. ومن أجل هذا فإن الله تبارك وتعالى ما ترك هذه البشرية ولكن أرسل لهذه البشرية التائهة التي تحدت الله تبارك وتعالى وآذت الله رب العالمين بل وسبت، أرسل لها رسلا مبشرين ومنذرين حتى يبين للناس الطريق، ولئلا يكون للناس بعد ذلك حجة على الله تبارك وتعالى، فقد انقضعت الحجج بظهور الرسل والأنبياء، فماذا يقول الخلق لله تبارك وتعالى؟ ماذا يقولون؟ لم يأتنا من نذير، سيأتيهم الأنبياء يشهدون عليهم يوم القيامة. فمن أطاع هؤلاء الأنبياء فقد فازوا بسعادة الدارين، ومن عصاهم دخلوا النار. والدليل قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وهنا فرق بين النبي والرسول. طيب أسأل الأخوة، من الفرق؟ تفضل. طيب تفضل. النبي الرسول هو أعلى درجة من النبي، لأن الرسول هو الذي وعد بقوم كافرين وأمر بشرع يبلغه، أما النبي فهو مبعوث ليتمم رسالة الرسول الذي قبله وبعث بقوم موحدين. طيب تفضل. أما النبي فهو في اللغة مأخوذ من النبوة، أي الارتفاع، أي أنه مرتفع ذو شأن في القوم، أو مأخوذ من النبأ وهو الخبر، إذ أنه مخبر عن الله عز وجل، أو من النبي بمعنى الطريق، أي أنه طريق للوصول إلى الله تعالى. والفرق بين النبي والرسول كما ذكر إخواننا على وجوه، منهم أي من أهل العلم من قال: النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول هو من أرسل إلى قوم مشركين. وقد ذكرت لإخواني قبل ذلك أن هذا يأتي عليه يعني ما يعكر صفه مثله. النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين. إيه اللي يعكر هذا التعريف؟ ها؟ نعم، ها؟ أن هناك بعض الأنبياء أرسلوا إلى قوم مؤمنين ولا كافرين؟ كافرين. طب هناك بعض الرسل أرسلوا إلى قوم مؤمنين، مثل عيسى عليه السلام أرسل في وسط اليهود وكانوا مؤمنون بدعوة موسى عليه السلام، إلا أنهم حرفوا بعضهم. قال بعض أهل العلم: النبي هو من أرسل بشرع وأمر بتبليغه، الرسول من أرسل بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا طبعا عليه اعتراض، إذ كيف يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ؟ أليس في هذا كتمان لما أرسل به؟ ثم ما فائدة الشرع إذن إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ وقيل النبي هو من جاء ليقرر شريعة رسول قبل، والرسول هو من أتى بشريعة جديدة، وهذا أيضا عليه ما يعكره. وقالت المعتزلة: وهذا القول باطل، لا فرق بين النبي والرسول، لا فرق بين النبي والرسول. لماذا؟ قالوا: هما جنس واحد، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. ولكن يرد عليهم بقول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالله تبارك وتعالى قد فرق بين الرسول هنا والنبي، فلو كان الرسول بمعنى النبي لو كان الرسول بمعنى النبي لصارت الآية لكان رسولا رسولا أو لكان نبيا نبيا، وهذا تكرار في كتاب الله عز وجل. إذا ما نعتقد حتى نخرج من هذا الخلاف أن هناك فرق بين النبي والرسول، أما عن تحديد هذا الفرق فقد اختلف فيه أهل العلم، فالمسألة في تحديد النبي أو الرسول يسعها الخلاف، يسعها الخلاف، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن الأنبياء أوحي إليهم بشرع وأمروا بتبليغ بدليل أن لهم أتباع. هذا هو الأمر الأول الذي ذكر الشيخ مما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وهو أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الأمر الثاني وهو يتحدث في توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، فما بالك إذا كان هذا الشرك اتخاذ طواغيت من دون الله عز وجل يعقد لها الولاء والبراء، ما بالك إذا كان هذا الشرك من أكبر الظلمات بأن تعبد آلهته مع الله رب العالمين. والدليل قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالله تبارك وتعالى لا يقبل إلا التوحيد الخالص، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومثواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وهذه مسألة الولاء والبراء التي ينبغي أن نقف عندها وقفة، لأني تكلمت قبل ذلك بالتفصيل عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، مسألة الولاء والبراء الدليل عليها قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالشيخ هنا قد ذكر جزاء من كان ولاؤه وبراؤه لله تبارك وتعالى إيمان في قلب وثبات فيه، كما قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، من كان ولاؤه لله وتبرأ ممن تبرأ منه الله رسخ الله تبارك وتعالى جذور الإيمان في قلبه، ثم أيده الله تبارك وتعالى بالنور والهدى كما قال وأيدهم بروح منه، وسماه روحا لأنه سبب للحياة الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة، ثم دخول الجنة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الرابع رضا الله تبارك وتعالى عنهم قال سبحانه رضي الله عنهم وهذه من الزيادة في النعيم، ثم رضا العبد في الآخرة ورضوا عنه وإكرام الله تعالى لهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال في تيسير الكريم الرحمن وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يوالي أعداء الله دعوة لا تفيد شيئا. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة من عادى الله تبارك وتعالى ثم التصريح بعداوته، أن نعادي من عادى الله ثم نصرح بأننا نعادي من عادى الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى كلمة التوحيد، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. والله يكره هؤلاء، فكيف نحبهم وننقاد لهم ونطيعهم؟ فأي إسلام إذن؟ وأي استسلام إذن ونحن نضع أيدينا في أيدي أعداء الله، ونحن نوالي أعداء الله ونحابيهم على دين الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى قد قال: إنه لا يحب الكافرين، فالكافر عدو لله. والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله، بغض من حاد الله ورسوله. وإذا قوي الإيمان في قلب إنسان قوي جانب الولاء والبراء فيه، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن أحسست قبولا لهؤلاء وأحسست حنينا لأعداء الله تبارك وتعالى فاعلم أن في إيمانك خلل كبير، فحاسب نفسك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمودة من أعمال القلوب، أن نوده وأن نحبه هذا من عمل القلوب، وهذا ربما يخرج العبد من دين الله تبارك وتعالى. وهنا أمران ينبغي التركيز عليهما، إذ أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Allah.

هناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. كذلك من صور الموالاة مداهنتهم ومداراتهم، المداهنة والمداراة يعني التملق إليه، ودوا لو تدهنوا فيدهنوه. كذلك طاعتهم فيما يشيرون، وقد قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع كل حلاف مهين. ومنها كذلك تقريبهم في الجلوس والدخول على الأمراء وجعلهم سادة وقاضة في بلاد الإسلام. ويترتب عليها كذلك مشاورتهم في الأمور. أو اتخاذهم بطانة من دون المسلمين. كذلك استئمانهم وقد خونهم الله عز وجل. ومنها وللأسف الشديد الذي وقع فيه كثير من المسلمين مصاحبتهم ومعاشرتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بزيهم. وتعظيمهم بتسمية ونحو ذلك، نقول له يا باشا سيد يا حد، ولكن توقف أهل العلم عند قول حد، من قال لليهودي أو نصراني يا حد فقد كفر. فنحن منهيون أن نبدأهم بالسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإن قابلوهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. كذلك السكنى معهم في ديارهم، وهذا ما يفعله كثير من الشباب، أمنية حياتهم أن يسافروا إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الضلال. هو ما يريد السفر لإعلاء كلمة الإسلام حتى يقول له العالم: اذهب، فأنت تريد رفعة الدين، أو حتى ما عنده علم يرد به على الشبهات، ولكنه يسافر من أجل الدراسة ويعمل هناك أي عمل حتى ولو كان حراما في المقابل أن يصبح غني. يعني بعد محاضرة ما خرج فقابلني شاب فقال لي: أنا رئيس الجالية الإسلامية باليونان. قلت: مرحبا بك. فقال: ماذا نفعل إذ أن النصارى استقطبوا كثيرا من الشباب المصريين في اليونان ونصروه، فما العمل؟ قلت له: قل لهؤلاء أن يرجعوا إلى بلادهم، ده أفضل حل. إيه اللي معكم هناك؟ طالما أنتم دلوقتي مش قادرين تتكلموا، مش قادرين تردوا، ولا قادرين تواجهوا هؤلاء ويتنصر بعضكم، فما جلوسكم عندكم؟ تريدون المال؟ ألا قاتل الله الدنيا وقاتل طالبه؟ وهناك صور ليست من الموالاة، يعني صور أجازها ديننا، كالبيع والشراء. فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وقبول الهدية إلا إذا كان هذه الهدية يراد بها التوصل إلى أمر ما يطعن في الإسلام، يعني يديله هدية عشان يتخلى عن بعض الثواب، عشان يصدر فرمان ببعض الأشياء. وقبول الدعوة، فلو دعاني يهودي أو نصراني فإنك بالخيار، إن شئت ذهبت ولا إثم عليك، شريط أن لا تكون الدعوة إلى حرام وألا يكون فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، فيجوز لك أكل طعام يهودي أو نصراني. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل طعام المرأة اليهودية زوجة سلام بن مشك، فقد دعته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. فلو دعاني في كنيسة فإنه لا يجوز لي أصلا، وهذا ناقض من نواقض الدين. من ذهب إليهم في بيعتهم أو في كنيستهم ليهنئهم، فهذا كفر يخرج العبد من دين الله عز وجل، فأين الولاء والبراء إذا عند هذا الإنسان؟ كذلك الإجارة جائزة معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر من المشركين. والبر والإحسان والعدل طالما أنهم لم يعلنوا الحرب عليه، فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه وأن نعدل معهم كذلك. أما هؤلاء الذين حاربونا وأعلنوا الحرب على الإسلام فلا مودة لهم ولا إحسان. كذلك زواج الكتابية منهم بشرط أن تكون محصنة. ولكن سؤال، أين إحصان هؤلاء الآن وهم يعتبرون أن الزنا بامرأة رجل من باب الصداقة؟ يعني عندهم لا يتزوج الرجل امرأة أخرى غير زوجته، ولا يطلق زوجته إلا بعلة الزنا، فإذا رآها تزني فإنه يطلقها، ولا يحل لأحد أن يتزوج هذه المرأة، هذه شريعتها. لذا فإن المرأة أو الرجل يصاحب امرأة أخرى وأخرى وأخرى، وتعلم زوجته وتعلم أن القائمة فيها ما يزيد على 20 امرأة، ولا ضرر من ذلك، فأين الإحصان؟ أين إحصان هؤلاء وهم الذين صدروا إلينا الفساد؟ أين إحصان هؤلاء وهم الذين انتشر فيهم الشذوذ؟ فلك أن تتخيل أن رجلا مثلا من الكبار عندهم كديك تشيني يحتفل بالمولود السابع لإحدى بناته من الزنا، يعلم أن ابنته أتت به من حرام وليس بزوجها، ومع ذلك يحتفل بهذا الولد، فأين إحصان هؤلاء؟ وهل قلت نساء المسلمين حتى نذهب إلى هؤلاء؟ سبحان الله، قد ذكرت لإخواني قبل ذلك أن رجلا سنيا أراد أن يتزوج امرأة خارجية ليردها عن مذهبها، فطغت عليه بسبب جمالها واعتقد هو مذهبها، ثم بعد ذلك مدح من قتل الإمام علي رضي الله عنه وهو عمران بن الخطاب الخارجي، فما بالك إذا كانت هذه المرأة يهودية أو نصرانية؟ فشرط الإحصان الآن شرط عسير. كذلك يجوز الاستعانة بهم لمصالح المسلمين، وهذا لو تأملت وفتشت لوجدته من باب الاستئجار، كمهندس نصراني يعمل في مصلحة ما، كطبيب نصراني، وعلى شكلة هذا. ونجمل القول في هذه المسألة بأن الناس بالنسبة لمسألة الولاء والبراء 3 أصناف. الصنف الأول الذي يحب محبة تامة، محبة تامة لا معاداة فيه، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحب. ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب كل من آمن بالله رب العالمين، وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على نهج السلف الصالح. الصنف الثاني من يبغض ويعادى معاداة خالصة، وهم الكفار والمنافقين والمرتدين. الصنف الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهم العصاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنه. أنا أحبه لأن عنده أصل الإيمان، لأن عنده الإسلام، لأنه مسلم، وأبغض عمله الذي عصى الله تبارك وتعالى به مهما فعل، وأدعو الله تبارك وتعالى له بالهداية. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهذا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. فالحنيفية معناها إفراد الله تعالى بالعبادة بأن تكون خالصة لله عز وجل. وهنا مصطلح الأحناف والحنفية. فإذا تكلمنا في الفقه فإننا نقول الحنفية أتباع أبي حنيفة رحمه الله، ولا نقول الأحناف. وإذا أطلق لفظ الأحناف فالمقصود بهم أتباع الخليل عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. والله تبارك وتعالى قد قال: ملة أبيكم إبراهيم، وجعل ملة الإسلام هي ملة إبراهيم أبينا، لأنه بعد إبراهيم عليه السلام كان جميع الأنبياء من نسله، فلم يخرج نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وكان من نسله. ودينه الإسلام استسلام وانقياد لأمر الله عز وجل. فالإسلام يطلق ويراد به معنيان. سكت معنا المرة الفاتحة. لا الإخوة. الإسلام يطلق ويراد به معنيان. الأخ إبراهيم بيضحك. تفضل. الإسلام العام والإسلام الخاص. فما هو الإسلام العام؟ تفضل. أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم، هذه وصية يعقوب لأبنائه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه دعوة من؟ دعوة من؟ يوسف عليه السلام. إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. ولا أنفع للقلب من توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ولا أضر عليه من الشرك. وأتوقف عند هذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله لكم التنفيذ. إني مبتلى بالوساوس ويأتيني من الشيطان ما لا أطيق، يعني وأبكي من شدة الوساوس، وأنا خائف جدا وأحس أني مسني جن، فكيف أعرف أني منصوص وما هو العلاج؟ وأرجو الدعاء، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يغفر لنا ولكم. أما بالنسبة لمسألة الوساوس فإنها تشق على كثير من الناس، وقلما ينجو إنسان من هذا أصلا، فهو يأتي لكل إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجل الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال: يا رسول الله إنه يأتيني الشيطان فيحدثني، ف فلن أهبط من السماء وأخر في الأرض، أفضل أن أتحدث إليه، يعني أفضل عندي من أن أتحدث إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالوسوسة طريق ضعيف من طرق الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يتملك قلب الإنسان الذي وسوس له إلا إذا استسلم الإنسان لهذا الأمر. فلا بد، يا من أتاك الشيطان ووسوس إليك، لا بد أن تعتقد اعتقادا يقينيا أن الله تبارك وتعالى لن يؤاخذك بهذه الوسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فطالما أنك لم تقل كلام الشيطان باعتقاد منه، أو لم تعمل ما وسوس إليه بك، ما وسوس به الشيطان، فاعلم أنك على خير، وإن الله تبارك وتعالى سيغفر لك. واعلم أن هذا صريح الإيمان، وأنها حرب بينك وبين الشيطان، وعليك بالعلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم انتهى، قل آمنت بالله ثم انتهى. وذكر بعض أهل العلم أن من أفضل الطرق لعلاج الوسوسة خاصة في العبادات أن تعكس الأمر. هو أتاك وقال لك: أنت ما توضأت؟ قل له: أنا توضأت. طالما أنك شاك، طالما أن الأمر أمر وسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ينفتل، أي لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا أو يتأكد أنه بالفعل قد خرج منه شيء. فأفضل شيء، قال لك إنك فعلت كذا، قل له: أنا ما فعلت هذا الأمر، فأعكس الأمر معه ولا تجعله يسيطر عليك. قال لك إنك أخرجت نقطة أو نقاط بعدما غسلت، قل له: ما أخرجت، إلا إذا تأكد. لأن بعض الناس يتعنت في هذه المسألة، ربما يمكث في الحمام لساعات، يقوم ويجلس يقوم ويجلس، والبعض يتعلق بمصورة أو يتعلق بشيء ما حتى يخرج كل شيء، والبعض يعصر ويتعب نفسه ويكاد أن يقتل نفسه بسبب هذا الأمر. هون عليك، هون عليك، اغسل جيدا ثم بعد ذلك سر، إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن، امسح جيدا ولاحظ أنه لن يتبقى ماء بعد ذلك، فإن شككت فصل، أما إذا تيقنت فعليك بالرجوع. ثم بعد ذلك أقول لإخواني في هذا الأمر فليراجع الأطباء، لأن هذه المسألة تأتي خاصة لمن لم يتزوج. هذا هو علاج الوسوسة: قل آمنت بالله ثم انتهى. أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدر، وأن تعلم علم اليقين أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان كيد الشيطان ضعيف فكيف ينتصر عليك وأنت تقول: وأنا أبكي وأنا وأنا؟ فوالله لو استسلمت لأخرجتك من الدين، لو استسلمت لهذا الأمر لأخرجتك من الالتزام. فقاوم وحارب، والله تبارك وتعالى سينصرك. ويعني بالتجربة، فهي تأتي لكثير من الناس في بعض الفترات ثم تنتهي بعد ذلك ولا تعود. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدك بمدد من عنده، وأن ينصرك على الشيطان، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا جميعا. الله أعلم. كيف أتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد وأعمل بهما علما بأنني في أول طريق إلى العلم والتعلم الصحيح؟ يعني عليك بالدعاء من أهل السنة والجماعة الربانيين الذين علموا وعملوا وتعلموا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم بعد ذلك عليك بالطريق من أوله، يعني كما يقال: طعام الكبار سم الصغار. فلو أتي بقطعة لحم إلى طفل صغير فأكلها وهو يشرب اللبن لمات هذا الطفل. يعني لا تدخل مباشرة إلى فتاوى شيخ الإسلام تيمية أو إلى كلام ابن القيم أو غيره من الكلام، ولكن ابدأ بالرسائل البسيطة: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الأصول الثلاثة للشيخ أيضا، الرسائل البسيطة التي كتبها أهل العلم في هذه المسألة، كتاب الإرشاد وهو كتاب سأل أيضا كتاب عقيدة التوحيد وهو أيضا كتاب الإرشاد للشيخ الفوزان رسائل الشيخ ابن عثيمين في العقيدة ثم بعد ذلك العقيدة الوسطية. وأفضل شيء للعمل بالعقيدة أن نأمر الناس به، وإننا والله في هذا الزمن نحتاج إلى عقيدة، وأفضل شيء الآن هو تبليغ العقيدة. فالحرب الآن حرب عقيد، والجميع يعلم هذا الأمر، فلماذا نتهاون؟ الصوفية الآن قامت لهم المؤتمرات وعقدوا الندوات من أجل القضاء على أهل السنة والجماعة. الروافض الآن قد بان وجههم القبيح، فالذين انخدعوا بحزب الله وكانوا يدندنون ويطبلون يقولون إنكم تفرقون المسلمين، إنكم تفرقون المسلمين. أرأيتم إلى حزب الله لما كشف عن وجهه القبيح ماذا فعل؟ إنه وجه السلاح الذي كان يوجهه لليهود وجهه إلى المستضعفين من أهل السنة والجماعة في بيروت وفي طرابلس وفي غيرها من البلدان. وإيران الآن هي التي تتحكم، فالأمر حرب عقيدة بين السنة والروافض، ومن قال غير هذا والله فهو واحد. والنصارى الآن قد أتوا بحدهم وحديدهم يضرب بلاد الإسلام، يضرب العراق، يضرب أفغانستان، يضرب كل ما يقدروا عليه، فالأمر أمر عقيد. والبهائية الآن قد قام، والقديانية الآن قد قام، والنفاق الآن قد اشتدت شوكته، فإلى متى سنترك أمر العقيدة ونحسبها أمرا هينا فضلا على أن الله تبارك وتعالى وهذا هو الأصل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلأن أحقق التوحيد وأصحح العقيدة أفضل عندي بكثير، بل هو الأفضل على الإطلاق من أن ألقى الله تبارك وتعالى ببعض الذنوب. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب لمن يشاء، ولكن العقائد الباطلة لا يغفرها الله تبارك وتعالى. فالله قد حرم الجنة على من أشرك به، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. فالعقيدة العقيدة هي الأول وهي الوصف وهي النهاية، هي كل شيء في حياة الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة على نهج السلف المبارك. مسألة قيام رجل بعد دفن الميت أن يدعو له أن يؤمن والناس خلفه، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر فيعظ الموعظ، ولكن لابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا ديدنه دائما. فالروايات التي ذكرت روايتان ثلاثة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن الكثير من أصحابه فلم يقف عند قبر كل واحد ثم يأخذ في الموعظة، فإن وعظنا عند القبر فإننا لابد مرة ثم ننقطع بعد ذلك ثم مرة، ولا يكون الأمر دوريا. أما مسألة الدعاء فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، إلا أنه قال أدعو لأخيك واستغفر له فإنه الآن يسأل. ومعلوم أن النبي لم يدعو ولم يؤمن غيره، بل طلب من كل واحد أن يدعو على حدة حتى يكون هذا أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى التذكر في مثل هذا الموقف. أما مسألة التلقين وهي مسألة منتشرة في بعض القرى، إذا جاءك الملكان فسألانك ما ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك، هذه المسألة أحاديثها واهية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعلم. ما هو حكم التعامل مع النصارى في هذا الزمان بالبيع والشراء على شرط المسلمين؟ يجوز كما ذكرت لإخواني، يجوز أن نتعامل مع النصارى أو اليهود أو المشركين عموما بالبيع وبالشراء وبالإجارة، وأن نأخذ منهم الهدية وأن نعطيهم، لكن بشرط ألا يكون في هذه الهدية ما يضر بالمسلمين، ما يضر بالمسلمين. ثم الذي يحرم علينا أن ننصرهم على المسلمين، أن نحبهم لأجل دينهم، أن نعاونهم على ضرب المسلمين، فهذا حرام، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق. يقول البعض إن هناك نسخة من التوراة والإنجيل غير محرفة تحت كرسي البابا في روما، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة. لا أعلم، لكن الذي أعلمه أن الله تبارك وتعالى قد ذكر أنهم حرفوا الكلمة، فلا يجوز أن يأخذ إنسان مثلا الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل ويقول مثلا الكتاب المنجس. لماذا؟ لأن الله تعالى ما ذكر أنهم حرفوا الكتاب كله، ولكن حرفوا البعض وتركوا البعض، فهناك بعض الدلائل التي تدل على توحيد الله عز وجل، كما ورد مثلا في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد، تحب ربك من كل عقلك ومن كل فكرك ومن كل قلب. وأيضا في سفر يعني في إنجيل يوحنا: وهذه هي الحياة الحقيقية، إن يعبدوك أو إن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، إن دلت فإنما تدل على توحيد الله عز وجل وأن عيسى رسول من رسل الله تبارك وتعالى. فهناك آيات توحد الله تبارك وتعالى، لكن الذي أتيقن منه أيها السائل أن إنجيل برنابا الذي طبع الآن بترجمة خليل سعادة، هذا الإنجيل أتي به من الفاتيكان، فكان موجود ودخل بعض القساوسة الأسباب وأخذ المخطوط وخبأه في ملابسه ثم خرج به ولا يعلم ما الذي فيه، ولكن ما إن فتحه حتى وجد أن هذا الإنجيل يتطابق في كثير من آياته مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. لذلك فإن النصارى يعتبرونه أبوكريفة، يعني كتب غير قانونية غير معترف بها، ويطعنون في هذا الكتاب لأنه يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هناك رسولا بعد رسول الله عيسى عليه السلام هو محمد، وأن الأرض التي سيخرج منها هي مكة المكرمة، ويتكلم وينفي مسألة صلب المسيح عليه السلام، بل يذكر أن الله تبارك وتعالى قد رفعه إليه، فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لذا فإن النصارى الآن يحاربون هذا الإنجيل بكل ما أوتوا من قوة. وأكتفي عند هذا القدر، أقول لهذا، أستغفر الله.